والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم من بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العقيده والتي نتدارس فيها كتاب مختصر معالج القبول، وهذا هو الدرس السادس من دروس الحديث عن الركن السادس من اركان الايمان، الايمان بالقضاء والقدر. وصلنا الى صفحه 243، الكلام على الطيره والغول. الكلام على الطيره والغول. قال: الطيره هي ترك الانسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات القبيحه مثل يا هالك يا ممحوق ونحوها. يعني واحد مثلا راح يعمل تجارة، فسمع واحد بيقول للواحد يا ممحوق، أي ممحوق البركة، فأخذها على نفسه أنه ممحوق البركة فرجع ولم يتجر في هذا اليوم. أو أراد سفرا فسمع رجل يقول لآخر يا هالك، فتشاءم بهذه الكلمة ورجع عن مقصده وعن سفره. قال: وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت. يعني إذا صاحت البومة في مكان يقول لك في حد هيموت في الشارع ده النهاردة، أو إذا مثلا رأى بومة في أول النهار قال اليوم بين من أوله، فيتشاؤم بالبومة أو بصياح البومة. قال: وكذا التشاؤم بملاقات الأعور والأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقي بعض هؤلاء وهو ذاهب لحاجته صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته، إذا جاء أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له. يعني كلام قال: وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. يعني مثلا واحد فاتح دكان، فأول زبون يدخل عليه واحد أقرع، فيقول لك اليوم هيبقى أقرع من أوله، فيرفض أنه يبيع له، يقول له يا حاج في كذا موجود، يقول له لا مش موجود، وهو عنده موجود، لكن هو معتقد أن لو باع بهذا الأقرع من أول اليوم أن اليوم كله هيبقى أقرع، واخد بالك؟ وهكذا. فيتشاءم بأصحاب العاهات، يتشاءم بأصحاب العاهات، فهذا من التشاؤم. قال: وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خيرا، يعني رايح يفتح الدكان فالإفل أرس على إيده، واخد بالك؟ أو اتعطر، يقول لك اليوم بين من أول، واضح؟ فيتشاءم بالشوكة أو إذا عثر يعني الكعبل أو نحو ذلك. ومثلا لما يجي يحصل له حاجه يقول لك احنا اصطبحنا بوش ايه؟ ها؟ بوش مين النهارده؟ احنا اصطبحنا بوش. كل دي من التشاؤم، كل الكلام ده يدخل في باب الايه؟ الطير، من باب التشاؤم. قال: ومن ذلك التشاؤم ببعض الايام، زي بعض الناس بيتشاؤم بيوم الاربع، يقول لك اصل يوم الاربع ده الايام النحسات اللي ربنا ارسلها على ايه؟ على عاد قوم هود، كما قال الله تعالى: في يوم نحس مستمر، أو في أيام النحسات. فالأيام دي بدأت من يوم إيه؟ ها؟ بدأت من يوم الأربع. فبعض الناس بيتشاءم بيوم إيه؟ الأربع. نقول لا، هي كانت نحسات عليهم ليست على غيرهم، ليست على إيه؟ غيرهم. أو بعض الساعات في الأيام، زي بعض الناس والعياذ بالله، بعض الجهل يقول لك إيه ده في الجمعة ساعة نحس، والعياذ بالله، مع إن في الجمعة ساعة إجابة الدعاء مش ساعة نحس ولا حاجة، والعياذ بالله. وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت، زي مثلا لو غراب وقف على بيت، يقول لك يجيب الفأر للبيت، بالك؟ فدي برضه تشاؤم، يتشاؤم بالغراب وبالبومة، أو بعوي الكلب، لما كلب يعوي في مكان يقول لك في حد هيموت في الشارع ده النهاردة، لما بومة تصيح في مكان يقول لك في حد هيموت في الحي ده الإيه النهاردة. فيتشاؤمون ببعض الطيور على البيوت، يرون أنها معلمة بشر، شكلها معلمة بشر، يعني يظن أن الطير لما يقع على البيت ده ويقف على البيت ده يبقى إيه؟ ها؟ يبقى هذا نذير شؤم، هذا نذير شر، والعياذ بالله. يلاقوا مثلا حمامة، أو يلاقوا مثلا غراب ميت فوق السطح، غراب مات بقدر الله كده فنزل فوق السطح بتاعه، يقول لك آه ده غراب ميت فوق السطح يبقى البيت هيجي له الفقر، بلد. يظن هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: فيرون أنها معلمة بشر. وكذا صوت الثعلب عندهم، يعني عند بعض الناس برضو صوت الايه؟ الثعلب، يعتقدون في ذلك. بعض الناس بتشيم بالأرقام، يقول لك رقم 13 ده انا بتشائم منه لو رايح يخطب واحده لقاها ساكنه في عماره 13 الدور رقم 13 يقوم لافف في وشه وراجل يقول لك ليه؟ يقول لك اصل بتشائم من رقم 13. هي جوازه باينه من الاول. بعض الناس مثلا بتشائم بالشهور يقول لك شهر 8 دي لما بيجي الواحد بيحط ايده على قلبه ليه يا ابني؟ يقول لك اصل جدي مات في 8 وستي ماتت في 8 وعمتي ماتت في 8 فتاه شهر 8 دي لابد واحد يتقطف من العيله. واضح؟ فكل دي برضه يعتبر من الايه؟ ها؟ من التشاؤم الايه؟ المذموم والمانح عنه. ثم ذكر بعض الأدلة على حرمة التشاؤم وأنه شرك، فقال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. دي ذم اللي هم فرعون وملئه لما يجي لهم خير، لما يحصل لهم أي خصوبة للأرض أو أي نماء للأرض يقول لك هذا لنا، هذا بشطراتنا بزراعتنا ونحو ذلك. طب وإذا أصابهم سيئة جدب وقحط وضنك يطيروا يعني تشاؤموا بموسى ومن معه. شوف وصلت الدرجة إيه بأهل الكفر، إن بيتشاؤموا بالصالحين، بيتشاؤموا بالأنبياء والعياذ بالله، بيتشاؤموا بالأنبياء. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون. قال مجاهد في قوله تعالى يطير بموسى قال يتشاءم به. طب إيه الدليل على حرمة الطيرة هنا؟ إيه الدليل؟ إن التطير من صفات المشركين، من عادات أهل الكفر، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل الكفر، لا يجوز أن يتشبه المسلم بأهل الكفر. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ألا إنما طائرهم عند الله قال الأمر من قبل الله، زي ما ربنا قال في الآية الأخرى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. فالخير والشر مقدر من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم، دول أصحاب القرية لما ربنا أرسل إليهم ثلاثة من المرسلين فتشاءم، كان المطر أيامها حبس، كان المطر حبس، فقالوا للأنبياء قالوا لهم إيه؟ قيل أن دول الإخوة اللي بيحضروا معنا التفسير في الثلاث فقهاء أن دول إما ثلاثة من الرسل وإما ثلاثة من الحواريين رسل عيسى عليه السلام. واضح؟ فتشاءموا أهل القرية دي اسمها قرية أنطاكية، تشاءموا بهؤلاء قالوا لهم من يوم ما دخلتم علينا البلد ما فيش مطر نزل عليه، فتشاءموا بالأنبياء أو بالمرسلين. قالوا طائركم، قالوا إن تطرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم يعني شؤم طيركم على أنفسكم، طائركم معكم أي إن حبس المطر كان بسبب عنادكم وكفركم وبسبب ذنوبكم وليس من قبلنا نحن. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم يعني تقولون هذا لأننا ذكرناكم بالله، لأننا دعوناكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الآيات دي الدليل منها إيه؟ الدليل منها على أن الطيرة من عادات أهل الإيه؟ أهل الجاهلية، أهل الشرك، والمسلم لا يجوز له أن يتشبه بأهل الشرك. ولأبي داود عن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك، مرفوعا أي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقفه يعني روي موقوفا عن عبد الله بن عمرو، وروي مرفوعا كما قال الشيخ الألباني، يعني الحديث ده مش موقوف بس، لا ده موقوف يا جماعة ومرفوع، يعني ده حديث فعلا. من ردته الطيرة، حط تحت من ردته دي خط، من ردته من ايه؟ يبقى هذا اكتب كده ضابط الطيرة الشركية، ضابط الطيرة الشركية. امتى تكون الطيرة شرك؟ ها امتى يا جماعة؟ اذا ردته. لكن اذا لم ترده، يعني اذا واحد وجد في نفسه يعني شاف مثلا واحد مثلا ابرص أو نحو ذلك ووجد انقباض في نفسه لكنه مضى في حاجته، واحد طلع الصبح رايح الصبح مسافر فلقى حادثة أول ما طلع من البلد هيحس بإيه؟ بانقباض كده في نفسه، لكن توكل على الله ومضى. واضح الكلام؟ فهذا لا بأس به، يبقى هنا ما وقعش في الشرك، ما وقعش في إيه؟ في الشرك. يبقى إمتى الطيرة تبقى شرك؟ إذا ردته، إذا إيه؟ أثرت في قلبه فرجع عن حاجته. ولذلك قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد إيه؟ أشرك. لكن افرض واحد خد بأسباب السلام، يعني جاي في يوم يسافر اتفق على سفر، لقى مطر شديد، رياح شديدة جدا، واخد بالك، قالوا له ده الطرق مقفولة النهاردة وفيها مشاكل كتير والكلام ده، فقال طيب أنا ليه مش وجع الدماغ ده، أنا أروح يوم تاني، واخد بالك، من باب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. هل هذا شرك؟ لا، هذا ليس طيرة، دي مش تشاؤم، ما تشاؤمش بحاجة، هو وجد أن الظروف وأن الأسباب غير مهيئة فأخذ بأسباب السلامة واتقى الشر، فهذا لا بأس، هذا ليس فيه طيرة وليس فيه سوء ظن بالله. الدليل على ذلك لما رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نبتقيها، بناخد بأسباب السلامة في أشياء معينة، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال له إيه؟ قال له هي من قدر الله. قال له إيه؟ ها؟ هي من قدر الله. هي إيه من قدر الله؟ طيب، قال وإن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. بدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدا، هل يوجد حاجة فيها شؤم ولا ما فيش حاجة فيها شؤم؟ فهنا قال لك إن يكن الشؤم ففي ثلاث، يعني الأصل هو ألا يوجد هناك إيه؟ في الشؤم، واضح؟ ليس هناك إيه؟ شؤم. قال ففي ثلاث، في المرأة والدار والدابة، في المرأة والدار والدابة. والشؤم ضد اليوم، الشؤم ضد ليه يا أخوانا؟ ضد اليوم، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقر والدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة أو الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك، وكذا الدابة التي لا تلد ولا نسل لها أو الكثيرة العيوب الشنيعة الطبع وما في معنى ذلك، فهذا كله شيء ضروري مشاهد معلوم، ليس من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا، لأنهم يعتقدون، خلي بالك بقى الشؤم المقصود به في الحاجات دي إيه؟ هل إن الحاجات دي شؤم لذاتها؟ إن هي ذاتها شؤم؟ ولا لأنه ليس فيها منفعة لصاحبها فكانت شؤما عليه؟ لأنها ليس فيها منفعة لصاحبها. الدليل إيه؟ إن ممكن واحد ينزل دار يقعد فيها يحصل له مشاكل ويتخنق ومشاكل بينه وبين زوجته، فيحس إنه مخنوق من يوم ما جه البيت ده وعتبة البيت ده عليه صعبة جدا، سبحان الله يغير البيت ويروح بيت تاني تلاقيه يسعد، ويجي واحد تاني يسكن مكانه يسعد، سبحان الله، مع ان نفس البيت اهو. يبقى البيت ليس شؤما في ذاته، ممكن واحد عنده سياره، السياره دي خانقاه كل شويه تتخبط وتروح تتصلح، والمهم من يوم ما جابها ما شافش خير، فيقوم يخلص منه يبيعها، يقوم واحد تاني يقول لك ما شاء الله من يوم ما اشتريت العربيه دي وما شاء الله الرزق زاد، سبحان الله، يبقى كانت العربيه عند واحد خانقاه، عند واحد تاني سبحان الله. يبقى ليس الشؤم في ايه؟ ها؟ في ذات الشيء. ليس الشؤم في ايه؟ ها؟ في ذات. واحد تاني مثلا زوجته من يوم مثلا ما اتجوز وبدا يرجع لورا، يرجع لورا في الدين ويرجع لورا في الماده والكلام ده كله، فيقول لك يا اخي ده ادامها شؤم، ده من يوم ما دخلت وهو افتقر، هي مش شؤم لانها ذاتها شؤم، لا، ممكن تكون مسرفه، ما عندهاش توكل على الله، ما عندهاش حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، واضح يا اخوانا الكلام؟ يبقى اذا ليس لشؤمها لذاتها، مش عشان هي كده انها شؤم في ذاتها، لا، لان بعض الناس يظن كده، يظن ان لو واحد دخل مكان ان دي شؤم في ذاته، نحس كده، يقول لك ده وشه نحس، ده وشه يقطع الخبيه من الدار، واخد بالك؟ لا، اولا لا يجوز ان تقول ذلك، لأنك بتتهم إنسان الآن قد يكون بما ليس فيه. هلنا على مين ومين اللي هنا؟ هو عارف واحد ممكن يشوف. مفتاح ولا غير مفتاحين؟ لا مش مفتاح. حاضر. خد عبد الرحمن. قلنا إذا هنا بقول لك إيه؟ لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاته لا لعدم مصلحته. وانت يبقى ده اعتقاد خاطئ، إن بيعتقدوا إن هذا الشيء أو إن المرأة أو الدابة والكلام ده نحس بذاته، لا، وإنما قال فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر ليس لتبذيرها بل لنحاستها عليه، وأنه إن أخذها مات بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس. بل عندهم، شوف بقى الاعتقاد الجاهلي، حط الكلام ده تحت خط عشان تفهم الفرق بين، عشان تفهم الحديث يعني إيه إن يكن الشوم في سلاسة، إن الأصل عدم وجود الشوم، لأن الحديث بيقول إيه إن يكن الشوم، يعني لو فرض إن في شوم هيبقى في ثلاث حاجات. ليه؟ لأن الثلاث حاجات دول لكثرة ملازمة الإنسان، خلاص كده؟ لكن الأصل إن في شوم. طب لو فرض إن الكلام ده حصل، هل لنحاسة هذا الشيء أم لعدم منفعته ومصلحته؟ لعدم منفعته ومصلحته. بل يعتقدون إيه بقى؟ شو بقول لك إيه؟ حط تحت خط. بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره. الجماعة بتوع التنجيم يقول لك إيه بقى؟ يقول لك لما تكون واحدة من برج كذا ما تتجوزش واحد من برج كذا. يقول لك ليه؟ يقول لك أصلا بيتفقوش مع بعض، البرجين دول بينطحوا بعض، فلذلك لما يتجوزوا هيحصل بينهم مشاكل وطلاق والكلام ده. نقول لهم كذبت، ممكن يحصل الكلام ده يتزوجا ويكونوا من أسعد الناس. ممكن اتنين تانيين تنصحوهم بالزواج ان دي من برج وده من برج تاني، بيتفقوا مع بعض ويحصل بينهم تعاسة وشقاء. إذن العلة ليست في نجم ونجم وبرج وبرج والكلام ده، وإنما السعادة والشقاوة بيدك. وقد يكون لها أسباب. ربنا لما قدر الخير والشر قدر إيه؟ أسبابه. زي أنا بقول لك كده، إن ممكن واحدة أو دار مثلا من يوم الإنسان يسكنها الأمراض تركبه والمشاكل تركبه، ممكن يحصل الكلام ده. طيب في سبيل للخلاص من الكلام ده؟ في الرقية الشرعية، في إن هو يبيع البيت يحول لبيت تاني. ليه؟ حتى لا يبقى معذبا بذلك، عشان ما يفضلش إيه؟ معذب، عشان ما يفضلش معذب بهذا. ليه؟ بهذا. قال وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: المرأة، في المرأة، والدار، والدب. هنا في تعليق جميل ومهم للشيخ الألباني. الشيخ الألباني بيقول لك الحديث بالاختصار ده اختصار مخل. ليه بقى؟ بقول لك، قال الألباني وهو لفظ مختصر اختصارا مخلا، وإنما أصله بلفظ إن كان الشؤم ففي شيء ففي الدار والدب والمرأة والفرس. والحديث يعطي بمفهوم ألا شؤما، لأن معناه لو كان الشؤم ثابتا في شيء لكان في هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا، وعليه فما يكون في بعض الروايات بلفظ الشؤم في ثلاثة أو إنما الشؤم في ثلاثة هو اختصار وتصرف من بعض الروايات، والله أعلم. قال وقيل إنما عني بذلك أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، كما صح عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاثة. كلام ده كلام مهم جدا يا اخوان. يبقى الشيخ الألباني هنا بيعلق على الرواية، ان في رواية بتقول لك ايه الشؤم في ثلاث. الرواية دي معناها ايه؟ ان الشؤم ايه في ثلاث حاجات. امال الرواية الصحيحة بتقول ايه؟ ان يكون الشؤم ففي ثلاث. في فرق بينهم، شتان بينهم الاثنين. ان الحديث بيقول ان يكون الشؤم، يعني لو فرض ان في شؤم هيكون في ثلاث حاجات دول، لكن الاصل ان مفيش ايه، مفيش شؤم أصلنا في الشؤم. قال ودي بقى بينفي اللي كان أهل الجاهلية يعتقدون. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشؤم في ثلاثة: المرأة والدبة والإيه؟ المرأة والدبة إيه؟ والدار. المرأة والدبة والإيه؟ والدار. قال الشيخ الألباني فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره، والطريق في من وقع له ذلك في الدار مثلا، واحد قاعد في دار والدار ده أرفف عشت، يعمل إيه؟ يبادر بالتحول منها، لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة التطير والتشاؤم، ولأن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها لملازمتها، ولو لم يعتقد الشؤم فيها فبفراقها يزول التعذيب، بالإضافة إلى ما فيه من سد الذريعة للتشاؤم، وذلك نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى. ولمزيد من الفائدة انظر فتح الباري والسلسلة الصحيحة. نرجع إلى الكتاب وصلب الكتاب. دي خلاصة الكلام في مسألة التطير، إن التطير هو التشاؤم، وإن التشاؤم بأشياء بهذه الأشياء محرم، بل هو من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضابط الطيرة المحرمة هي أن تصده عن إيه؟ عن حاجته. أما إذا وجد الإنسان في قلبه شيء ودفعه بالتوكل على الله فليس بإيه؟ ليس بطيرة محرمة. بدأ يتكلم عن الفأل، بقول لك في بقى من الطيرة حاجة جائزة، يبقى الطيرة شرك، بس في طيرة جائزة زي الحسد. الحسد حرام ولا حلال؟ حرام، بس في حاجة اسمها في الحسد اسمها ايه؟ غبطة، اسمها الغبطة. الغبطة دي اللي هي ان انت تغبط انسان في نعم شرعية، زي الرجل الذي علمه الله القرآن فهو يقوم به الليل ويعمل به بالنهار، فواحد يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، تقول يا رب بارك لفلان في حفظه وارزقني حفظ كحفظه، فأنت بتتمنى زوال النعم، أنت بتتمنى ما عنده من النعم ومثل ما عنده من النعم، فده اسمها الغبطة. فنفس الكلام الطيرة منها حاجة اسمها ليه يا جماعة؟ الفأل. يعني ابن الفائل قال: ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كلمة الصالحة يعني إيه؟ أنت رايح في يوم تجيب النتيجة، أنت في كلية أو بتجيب نتيجة حاجة مثلا، فراكب مع سواق تكتب تقول له اسم الكريم ايه؟ قال لك ناجح. قلت ما شاء الله ما شاء الله، بشرة خير، مش بشرة خير اللي بنقصوا عليه، لا يعني بشرة خير ثانية، واضح؟ فدي بالطريقة دي كده. واحد مثلا ابنه دخل يعمل عمليات، فالتبرج اللي واقف كده او بيجهز قطر قال له الاسم الكريم، قال له سالم، قال ما شاء الله كلمة طيبة، فاستأنست نفسه بهذه الكلمة، بهذه الايه؟ الكلمة. طب ايه الفرق بين الفأل والطيرة؟ قال لك الطيرة سوء ظن بالله، طب والفأل حسن ظن فيه، واضح؟ الفأل حسن ظن بالله. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية، اللي فوض النبي في صلح الحديبية مين من الكفار؟ سهيل بن ايه؟ نعم. فلما جه سهيل اول ما النبي شافه قال لهم ايه؟ سهل لكم امركم، لان اسمه ايه؟ ها سهيل، لان اسمه سؤال، سهل لكم ايه؟ ها سهل لكم امركم. يبقى اذا الفرق، الفرق بينه وبين الطيره، ليه الفأل جائز وللطيره حرام؟ لان الطيره سوء ظن، طب والفأل حسن ظن. بس الفأل له ضابط، خلي بالك بقى، الفأل ضابطه بيقول لك ايه بقى؟ ومن شرط الفأل، حط تحت، تحت خط بقى تحت الكلام، حط الخط تحت الكلام، ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه حتى لا يصير طيرة محرمة. ليه بقى؟ احنا قلنا الطيرة المحرمة ايه؟ التي تمضي العبد أو ترده، واضح الحتة دي؟ فالفأل بقى ايه؟ ان كل شوية بقى ايه وهو رايح يمتحن لابد اسم الكريم ايه؟ عشان يسمع بقى، طب قال لك أنا اسم ساقط، يعمل ايه؟ يوم راجع بقى تاني يقول لك مش جايب النتيجه النهارده. لا، يبقى انت كده دخلت من الفأل للايه؟ للطير، دخلت الفأل للطير. فالفأل لا يعتمد عليه، ما يكونش بقصد، ما يكونش بايه؟ بقصد، مش ان انت تقصده. ولذلك قال لك من شرط الفأل الا يعتمد عليه والا يكون مقصودا، حط خط تحت الكلام ده، بل ان يتفق للانسان ذلك من غير ان يكون له على بال، يحصل كده بقدر الله من غير ما تتطقص وتسأل وتعمل، واضح؟ يتفق لك بدون قصد، يتفق عليه بدون ايه؟ قصد. قال لك: ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا، ساء ما يعملون. ايه بقى اخذ الفأل من المصحف؟ ان بعض الناس مثلا عايز يعمل حاجة، عايز يسافر ولا يعمل اي حاجة، يوم يقول لك ايه، مفتح المصحف يشوف الآية اللي هيفتح عليه ايه ويحط صبعه عليه، يعني هو فتح المصحف وحاطط ايده كده، فليه مثلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، يقول لك اعوذ بالله، خلاص فيتشائم بالك. او مثلا يلاقي ايه في اهل الجنه يقول لك والله بارك، يبقى دي ايه، نسافر نذكر على الله. هذه اولا بدعه، دي اولا بدعه. ثانيا فيها اتخاذ ايات الله ايه هزوا. وقال لك اول من اتخذ هذه البدعه هم المروانيه، بنو مروان. كان واحد فيهم والعياذ بالله بيفتح فيه، كان داخل في زي ما يكون في حرب او في اي حاجه، المهم فيفتح المصحف فلاقي ايه، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، قيل انه احرق المصحف والعياذ بالله. شوف شوف الجهل والغباء وصل لدرجه ايه، ان هو لما شاف كده احرق المصحف. قال: وما ادري كيف حال من فتح على قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، وعلى قوله وغضب الله عليه ولعن، يعني واحد بيستفتح ويشوف الكلام ده لقى الالف وشه على طول. ويروى ان اول من احدث هذه البدعه المروانيه، وانه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق في استفتاحه قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الايات، فيقال انه احرق المصحف والعياذ بالله غضبا من ذلك. وقال أبياتا لا نسود بها الأوراق. والمقصود أن هذه بدعة قبيحة، والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأسلام، حط خط تحت دي. والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأسلام. أما كفارة الطيرة وما يذهبها، يعني افرض واحد وجد في قلبه شيء من الطيرة، ايه كفارة الطيرة؟ ايه الحل للطيرة؟ قال: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقفه، قلنا هو موقوف، وايه كمان يا جماعة؟ ومرفوع، ورد الاثنين موقوف ومرفوع الاثنين. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، حط خط تحت الكلام ده، من ردته يبقى الضابط. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. وروى أبو داود، يبقى دي من الدعاء اللي بيقال عند الطيرة، لما واحد يجد في قلب شيء من الطيرة يمضي حاجته يتوكل على الله ويقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، آخر حديث. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. اكتب دوت مدرج من كلام ابن مسعود، وما منا إلا، نكتبها يا جماعة، مدرج من كلام ابن مسعود. ولذلك قال هنا وقوله وما منا إلا إلى آخره، هو من كلام ابن مسعود كما بنه الترمذي رحمه الله. يعني الكلمة دي مش كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتسرب إلى قلب إيه؟ طيرة. واضح؟ لا، دي من كلام ابن مسعود، بيقول وما منا إلا، يعني أحيانا بيحصل لنا الأمر ده بيتسرب إلى قلوبنا، بس إحنا بندفعه بفضل الله بالتوكل. بس نقف عند الهمة والطيرة، بعد الأذان إن شاء الله نكمل الصفحة. قلنا مسألة الطيرة، يبقى نعرف الطيرة، تعريف الطيرة، حكم الطيرة، ان في نوع منها جايز اسمه الفأل، ونعرف الفأل، الفرق بين الفأل والايه، ها، والطيره. الامر الثالث ضابط الطيره الشركيه اللي ايه، ها، من ردته الطيره عن ايه، ها، عن حاجته. طيب اذا وجد الانسان في قلبه شيء من الطيره، ها، كيف يدفعها؟ بالتوكل على الله. بالتوكل على الله، معايا ولا مش معايا؟ ها، من يدفع بايه، ها، بالتوكل على الله، ويقول ايه، ها، اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا ولا اله ايه غيرك. أما بقية الحديث ولا هامة ولا صفر ولا غول. يعني إيه هامة صفر غول؟ ولا هامة قد ورد نفيهما الهامة والصفر في الحديث السابق. يبقى إيه لا هامة ولا إيه هامة كده من غير لأن في بعض الإخوة يقول لك إيه ولا هامة ولا هامة بدون تشديد ولا هامة ولا صفر لأن بعض الإخوة يقول لك إيه صفر صفر يعني صفر ده يعني نحاس ولا صفر صفر يعني صفر لا شهر إيه شهر صفر لا شهر صفر على الرجل يعني الهامة إيه بقى الهامة ورد نفي العدوى وورد نفي الهامة. طب ما معنى الهامة؟ قال قلت لمحمد يعني ابن رشد أبو داود بقول بقى قلت عن بقية قلت لمحمد يعني ابن رشد ما معنى هامة إيه معنى هامة؟ قالت كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. واضح الكلام؟ يعني الجماعة في الجاهلية شفت قصة الطار عند الصعيدة كده الطار فالجماعة في الجاهلية كانوا بيعتقدوا إيه؟ إن المقتول لما يتقتل ما يبقاش إيه؟ مرتاح في قبره يبقى قلقان القلق ده بيطلع من قبره حاجة زي الطير بيقول لك إن عظم الميت ده بيتكون في صورة إيه؟ طير ويطلع الطير ده يقعد يزعق ويصيح. التصريح ده عند أهل الجاهلية كانوا يقولوا إيه؟ اسقوني دما اسقوني دما كأن الطير ده قاعد يصيح فلا يرتاح إلا إذا قتل به أحد ما يرتاحش إلا لما يقتلوا صد واحد فلما يقتلوا صد واحد يعتقدوا إن كده روح الميت إيه؟ ها؟ ارتاحت فما عادش يجي صورة الطير ده. فالإسلام نفى الكلام ده وقال إيه؟ ها؟ لا هامة كلام ده كلام جاهلي كلام ده لا يجوز شرعا. واضح؟ وده اللي نشر جاهلية الطار عند بعض القبائل وبعض الناس. قلت فقوله صفر أمال يعني كلمة صفر؟ قال كانوا يستشئمون بدخول صفر. كان أهل الجاهلية بيتشأموا بشهر صفر يقول لك ما حدش يتجوز في شهر إيه؟ صفر ولا حد يسافر في شهر إيه؟ صفر بالك أنت؟ فكانوا بيتشائموا فالإسلام قال إيه؟ ها؟ لا صفر يعني لا تشاؤم بشهر إيه؟ صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يعني دي قول تاني في معنى كلمة إيه؟ صفر وهو وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر يعني بيعتقد قال لك هنا تحت. وقال ابن الأثير العرب تزعم أن في البطن حية تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدي فأبطله الإسلام يعني بيعتقد أن الصفر ده عبارة عن حية في البطن الحية دي لما بتاكل في بطن الإنسان بتجوعه حتى بعض الناس كده لما يكون واحد مفجوع يقول لك ده في إيه؟ ده في بطنه حنش يقول لك ده في بطنه إيه؟ حنش. فالاعتقاد الجاهلي دي الإسلام نفى وقال لك إيه؟ ها؟ لا صفر مش حاسمها صفر. وبعضهم قال لا صفر أي اللي هو النسيء اللي ربنا قال في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه إيه؟ عاما ليواطئوا عدة إيه؟ ما حرم الله يعني الكلام ده هو الأربع شهور الحرم في أربع شهور حرم فكانوا يعملوا إيه أهل الجاهلية عايزين يقتلوا في محرم محرم الأشهر الحرم يقول لك لا إحنا السنة دي مش هنخليه محرم هنخليه صفر والسنة الجاية نخليه محرم ما نخليه الصفر فكانوا يحلوا صفر وإيه؟ ها؟ ويحرموا بمزاجهم بمزاجهم بأهوائهم فجي الإسلام وقال إيه؟ إيه؟ لا صفر قال إيه لا صفر. قال وعن عطاء أن الهامة دبة وعن مالك وقد سئل عن قوله لا صفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث. يبقى نعرف لما أقول لك ما معنى لا هامة وما معنى إيه؟ لا صفر. أما الغول آخر حاجة بقى لا غول لا غول إيه بقى الغول؟ بالنسبة حتى بعض الناس بتخوف بابنها تقول له إيه؟ هجيب لكم من الغولة واخد بالك؟ فالغول ده عبارة عن جن من الجناج واحد الغيلان قال لك واحد الغيلان يعني الغول واخد بالك؟ جمعها غيلان وهي من شر شياطين الجن من شر شياطين الإيه؟ الجن وسحرتهم والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفي. إن أهل الجاهلية كانوا بيعتقدوا إن الجن ده بيضر وينفع، إلا طبعا بقى الإسلام قال لك إيه، لا يضر ولا ينفع إلا بإيه، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. مش معناها لا غول إن ما فيش غول، إن ما فيش جن، لا، الجن موجود وموجود في الصحراء. فكان أهل الجاهلية بيعملوا يقول لك إيه، وقد كان أهل الجاهلية يخوفوا لهم خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم، كما قال تعالى في، بالمناسبة في الحاشية تحت، في خطأ في الحاشية رقم واحد، قال ليه المناناوي، لا قال المناوي، قال المناوي، شيل شيل نون، شيل النون الثانية دي خطأ. المناوي ده اللي هو بتاع فيض القدير، شرح الجامع الصغير، كتاب اسمه الجامع، فشرحه المناوي في فيض القدر، فمش المناناوي، لا المناوي. ربنا يقول في القرآن بقى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان إيه اللي بيحصل؟ الجماعة العرب في الجاهلية وهم مسافرين في الصحراء، فكانوا بينزلوا يعسكروا في مكان، فكان سيد القبيلة اللي موجود معاهم أول ما ينزل يقول لهم يا جماعة احنا هنستعيذ الأول من سيد هذا الوادي، الوادي ده جناني ولهم إيه؟ ها؟ زعيم قبيلة في الجنان. فكان زعيم القبيلة في البشر يوم نزل المكان ده يقول إيه؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم. زي بعض الناس كده ما بتقول كده في بعض الأيام، أشتت الأشتوت، أو دستور يا سيادنا، واخد بالك انت، او غير ذلك، دي الفاظ شبيهه بالالفاظ دي، استعاذه بالجن ده حرام لا يجوز. الناس العرب دول البشر لما ينزلوا المكان الجن اول ما يشوفهم يعمل ايه؟ يفلسع، يخلع، يجري، لان الجن بيخاف منين؟ بالبشر. فاول ما يجي الجن يفلسع ويجري يقوم يسمع سيد القبيله بيقول ايه؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من السفهاء ايه؟ قوم، يقوم اللي خد يدي بتوع تعالى تعالى، ده هم اللي خايفين مننا، ويقوموا لمين بعض تاني وغيبه، ويقعدوا بقى يخوفوهم، يضربوا الحلل، يخبطوا الحلل، يشدوا مثلا الحبال، يخبوا لهم اي حاجه، المهم يهبلوه. فربنا بيقول ايه بقى؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مين اللي زاد مين بقى؟ بعض المفسرين قال لك فزاد الجن الإنس رهقا، يعني خوفا ورعبا، رعبوهم وخوفوهم. وبعض العلماء قال لك فزاد الإنس الجن طغيانا، خلوهم يتجرؤوا عليهم. وده اللي بيحصل، اللي بيحصل من بعض الناس من خوفه من العفاريت، العفاريت بتركبه. بعض الناس ممكن تلاقيه ما عندوش عفاريت ولا حاجه، هو عايش على الوهم، سمع مثلا اللي التوب كتير يبقى راكبه عفريت، فهو مثلا قاعد في يوم فلا نفسه التوب كتير، ممكن يكون مرهق عايز ينام مثلا، يقول لك اه ده انا عليا خمس عفاريت، واخد بالك، ويقعد بقى مش عارف ايه وكذا. ممكن يكون وهم، ممكن يكون ده ايه، وهم عند الانسان ده. خلاصة الكلام إن دي مسألة إيه، قصة مسألة الغول والغيلان والكلام ده. قال أي زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا، وكان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعيذ أو يروعه في نفسه، يبدأوا بقى يلعبوا عليهم، فيقول يا صاحب الوادي اللي ضاع منه المحفظة أو ضاع منه الحذاء، ينادي على إيه؟ على الزعيم الكبير بتاع الجن اللي في المنطقة، يقول له يا صاحب الوادي جارك، يعني إيه؟ أعن جارك، أو أنا نازل في جوارك، ما تخليش حد من العيال الصغار دول يأذوني، فقال جارك أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه في شأن أو دعه وما أشبه ذلك، فأبطل الله ورسوله ذلك ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا الله عن الاستعاذة بالمخلوقين لاستعاذة بجبار السماوات والأرض وكلماته التمات، التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر الصورة. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس إلى آخر الصورة. فربنا أبدلنا من استعاذات أهل الجاهلية استعاذات شرعية، إن أنت تستعمل المعوذات، إن أنت تستعمل آيات القرآن فتستعيذ بالله عز وجل من ذلك. وأيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يبقى لما تنزل مكان وتخاف منه إن حد يأذيك أو حاجة تأذيك، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من إيه؟ من شر ما خلق. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، يعني بعض الناس قال لك إيه؟ إن معنى لا غول يعني ما فيش غيلان، وده كلام غير مطابق للواقع. لا، الغيلان موجودة والجن موجود فعلا في الصحراء وفي البحار ونحو ذلك، فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم. والله تعالى أعلم. الأبيات المتعلقة بهذا الباب قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. ممكن تقول لا طير أو لا طير. لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى وحمده من هذا الباب المهم جدا جدا جدا، باب القضاء والقدر، باب الإيمان بالقضاء والقدر. وده باب مهم جدا يا إخوان، محتاجين ان احنا نحفظه ونقراه ونفهمه في ايام اللي احنا فاديت، ايام قل الرضا فيها عند الناس، ايام بعض الناس بيقدم فيها على الانتحار لأتفه الاسباب للاسف الشديد، فلابد نفهم هذا. فأرجو من إخواننا اللي حضروا معانا يبدأوا يراجعوا الكلام ده كويس، يبدأوا يحلوا الأسئلة. عندك 9 أسئلة على الباب، ابدأ إن شاء الله من هنا للجمعة الجاية تبدأ تحلهم، واللي يقدر يحلهم في ورقة يحاول يحلهم باختصار، يحاول يحلهم باختصار في ورقة. الإخوة اللي ما حضروش معانا، الإخوة اللي ما حضروش معانا يحاول ياخد التسجيلات ديت ويحاول يراجعها ويفهم هذا الباب. وإذا كان في حاجة مش مفهومة، الجمعة الجاية إن شاء الله هيبقى لنا درس واحد الجمعة القادمة. احنا كنا قايلين الامتحان يبقى الجمعة الجاية، لكن في مجموعة تانية لسه ما خلصتش رسالة درس، فاحنا هنأجل الامتحان للجمعة التي بعدها بحيث ندي فرصة الإخوة اللي عايز يدخل الامتحان وما حضرش يبدأ يراجع الشرايط، الإخوة اللي حضر وفاتوا كام درس يحاول يراجع اللي فاتوا، واللي مش فاهم يقوله لنا الجمعة الجاية. يعني الجمعة الجاية درس المراجعة، اللي مش فاهم حاجة هيقول الصفحة اللي مش فاهمها وإحنا نعلق إيه؟ نعلق عليه. اللي فيه سؤال عنده مش مفهوم مش عارف يجيب إجابته من الكتاب، الجمعة الجاية برضو إن شاء الله يقول لنا السؤال ده. والمذكرة اللي وزعناها لمذكرة الشيخ ابن عثيمين لا موجودة معكم يا أخوانا؟ طيب المذكرة دي فيها أسئلة وفتاوى باب القضاء والقدر، برضو المطلوب من الإخوة اللي هم يقروها كويس، والسؤال اللي مش مفهوم فيها الجمعة الجاية نبدأ إن شاء الله النقش مع بعض. فالدرس الجاي آخر درس في الباب دوت، وإن شاء الله الجمعة اللي بعدها مباشرة هنكون كل سنة وانتم طيبين، هيكون بقى أول ذي الحجة إن شاء الله، ففرصة يومها الإخوة يمتحن كله هم صايمين، واللي هيمتحن ويصوم هيبقى له سندوتش إن شاء الله يفطر معنا بإذن الله يومها، اللي مش هيصوم مالوش سندوتش طبعا، اللي مش هيمتحن مالوش برضه سندوتش هيفطر في بيته ويجينا إن شاء الله. المهم الشاهد من الكلام إن شاء الله الجمعة اللي بعد الجاية كل سنة طيبين، واحد زي الحجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام ونحن في صحة وعافية. اكتفي بهذا القدر ونلقاكم في الجمعة القادمة بإذن الله بعد الصلاة المغرب إن شاء الله مع شرح مناسك الحج والعمرة في عرض مصور. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.